منهم، وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. لأن إلى هنا يأتي بقية آيات إن شاء الله. قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إلى آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.